بادي وبأول المشوار، يا رب وفقني أفوز معك بالخير، احفظني وارزقني عايش مثل الطير، بالفجر قم صلي وبأول المشوار أبوس يدين أمي. بادي وبأول المشوار يا رب وفقني أفوز معك بالخير، احفظني وارزقني عايش مثل الطير، بالفجر قم صلي وبأول المشوار أبوس يد أمي. من نورها استنير وفي حضنها سكني، في بيتنا الصغير حننها يغمرني. من نورها استنير وفي حضنها سكني، في بيتنا الصغير حننها يغمرني. أول المشوار يا رب وفقني أفوز معك بالخير، احفظني وارزقني عايش مثل الطير، بالفجر قم صلي وبأول المشوار أبوس يد أمي. يا ربي أنا أفتخر والفخر بك أمي، من غيرك أمي سهر علشان يعلمني. يا ربي أنا أفتخر والفخر بك أمي، من غيرك أمي سهر علشان يعلمني. بادي وأول المشوار يا ربي وفقني أفوز معك بالخير، احفظني وارزقني عايش مثل الطير، بالفجر قم صلي وبأول المشوار أبوس يد أمي. عطفك حنانك نهر يسقيني يرويني، انت يا اغلى البشر حضنك يدفيني. عطفك حنانك نهر يسقيني يرويني، انت يا اغلى البشر حضنك يدفيني. بادي واول المشوار يا رب وفقني افوز معك بالخير، احفظني وارزقني عايش مثل الطير، بالفجر قم صلي وبأول المشوار أبوس يد أمي. يا ربي يوم الحشر اجزيها الخير عني، وعلى رؤوس البشر اغفر لها ربي. يا ربي يوم الحشر اجزيها الخير عني، وعلى رؤوس البشر اغفر لها ربي. بادي وأول المشوار يا ربي وفقني ربي وفقني أفوز معك بالخير، احفظني وارزقني عايش مثل الطير، بالفجر قم صلي وأول المشوار أبوس يد أمي. بادي وأول المشوار يا ربي وفقني أفوز معك بالخير، احفظني وارزقني عايش مثل الطير، بالفجر قم صلي وبأول المشوار أبوس يد أمي. وبأول المشوار أبوس يد أمي.